انما ايه قاتلهم لما ما يموتوش يبقى يمكن هم يعملوا ايه او إيه ان قتلتهم حتى لعل الذين بعدهم ايه ياخذون فيهم اسوه فينتهوا عن اللجاج بتاعهم وعن الكفر. ثم جاء باسلوب يحث على ان نقاتلهم استحساسي، اسلوب استحساسي. قالوا ليه ما تأذلهمش؟ ايه اللي انتوا هتعرفوه لهم من الافضال ولا ابناء؟ الا تقاتلون قوما؟ الا تقاتلون؟ هو بيستفهم ولا بيحس؟ الا التحضيض؟ الا تذهبوا لفلان؟ هلا فعلت كذا؟ اسمها اداه ايه؟ تحضيض وحث على الفعل. الا تقاتلون قوما؟ نكثوا ايمانهم، نقضوا العهود، وهموا بإخراج الرسول من مكة، الهم عقد القلب على العمل إنما ما يعملش، هم همهم وربنا إيه مكر وضع، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أما الحيثيتين الأولين ده صحيح، نكثوا أيمانهم اهو وضردنا عليهم العهود وخلاص قلنا لهم فسيحوا في الارض وان احد من المشركين استجارك كل القصه فرد. طب وهموا باخراج الرسول، ايوه قال في الهجره كلام على الاول. وهم بدؤوكم اول مره، البدء هو العمل الاول، والمره فعل لا يتكرر، المرة فعل لا يتكرر، لأنه إن تكرر نبقى يقول مرتين، والطلاق إيه مرتين، يعني مرة وإيه ومرة. هم بدأوكم، والبدء الفعل الأول، فكأنهم هم الذين فعلوا ذلك أولا. طيب اللي كان الإسلام بيجابه قوتين، قوة قريش والمشركين وقوة اليهود، أما لك الاثنين. أما قريش فنقضت العهد بتاعه علشان خزاعة خلاص، وهموا بإخراج الرسول وأرادوا أن يخرجوه من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، مين اللي بدأ بالقتال؟ طب ده المؤمنين هم اللي بدأوا لما رأوا عند بدر. قال لكم ما رحين لبدر مش كان للقتال، رحين لإيه؟ عشان العير، والعير سلمت. فلو أن قريش مسلمة وكويسة كانت قالت العير سلمت يلا ايه نروح، لا لما راح هناك قال والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا. يبقى هم اللي ايه جابوا النفير وجابوا. طب ده طالع بالجماعة شوية أقلة وعدد وكذا فرس، مسألة يعني ما فيش، انما انتوا جايين بايه؟ النفير اللي جاي بالسيادة كلها وبالإبل وبالفرسان وبالسيوف والبتاع. انتوا يبقى انتوا قلتوا مش هنذهب مننا حتى نستأصلها ايه، يبقى انتوا اللي عملتوا البداية لانكم لو انتم عركم سلمت كان مقتضى هذا ايه انهم يرجعوا، لا انتوا اللي بدأتوا. طب هذا بالنسبة لقريش، وبالنسبة لليهود ام قال لك ايه برضو نكثوا ايمانه وهموا باخراج الرسول وهم بدأوكوا برضو اول مرة الاثنين ثلاثة ازاي؟ ام قال لك حينما كانت هناك معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، ودي أول شيء عمله لما راح المدينة، أحافظوا على هذه العهود؟ طب ده من المعاهدة أن لا يعينوا عليه عدوك. وقريش لما اجتمعت وجاءت في الأحزاب أعانوهم ولا لا؟ بنو قريظة أعانتهم ولا لا؟ هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ أم قال لك وهموا بإخراج النبي من المدينة أسوى بأنه خرج من مين؟ خرج من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، طب ما تشوف أول مرة إيه؟ مش حادثة بني النضير وبني قينقاع؟ طب هم مش اعتدوا على الإيه المرأة المسلمة وحطوا صبها في مش عارف إيه عشان سوقتها تبان؟ يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوا شيء؟ يبقى هم اللي بدأوا. يبقى قوم حدث منهم أنهم نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وبدأوكم أول مرة، يجب أن تسرعوا إلى مين؟ إلى قتالهم. يبقى ألا تقاتلون قوما، أنا أحثكم على أن تقاتلوا هؤلاء القوم لأن حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء.